ميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائمين لنا شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مدرسة تحضير الأرواح، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن وحدة الأديان. وكما عودناكم سنتكلم تحت العناصر التالية: سنعرف بوحدة الأديان، ثم نتكلم عن النشأة وأبرز الشخصيات، ثم أهداف هذه النظرية وهي ما تعرف بوحدة الأديان، ثم نختم بموقف الإسلام من وحدة الأديان. نبدأ بالتعريف. التعريف باختصار: وحدة الأديان هي نظرية إلحادية يراد بها ويقصد بها الخلط والمج بين الإسلام وبين الأديان الأخرى المحرفة كاليهودية وكالنصرانية. والمقصد من هذا الخلط وهذا المج أن لا يصير يعني هناك اختلاف بين هذه الملل، وهدف هذه النظرية هو أنهم يعني يريدوا أن يظهروا أن الاختلاف بين هذه الأديان، بين الإسلام وبين النصرانية وبين اليهودية، ومنهم من يرى كذلك أو يدخل البوذية والهندوسية، بأن الاختلاف بين هذه الأديان ما هو إلا كالافتراق بين المذاهب الفقهية الأربعة الموجودة عند المسلمين تماما. عند أهل الإسلام هناك المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والشافعي والمالكي، فهم يريدوا أن يقولوا أنه لا فرق بين الأديان السماوية أو الأديان الموجودة، يعني لا فرق بين الإسلام وبين اليهودية وبين النصرانية والبوذية والهندوسية إلا كالفرق بين المذاهب الفقهية الأربعة الموجودة في الإسلام. ويقولون أن هذه النظرية كلها والمراد منها أنها توصل إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصد الحقيقي من هذه النظرية هو أن لا يكون لا ولاء ولا براء، ولا يكون تقسيم للناس بين يعني بين الحكمين وهو المسلم والكافر أو المؤمن والكافر. إذن وحدة الأديان هي نظرية ودعوة إلى توحيد دين الإسلام الحق الناسخ لكل الأديان بالديانات المحرفة والباطلة كاليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة، ومنهم من يدخل الديانة البوذية والهندوسية في هذه النظرية. وقد ذكرنا في الحلقة في إحدى الحلقات الماضية وهي على ما أذكر الديانة أو حلقة النصرانية، كيف أن يعني أن الشريعة النصرانية بدلت وحرفت حينما جاءت نقية. الديانة النصرانية جاءت نقية، جاءت بتوحيد الله عز وجل، ثم حرفت وبدلت إلى تأليه عيسى عليه الصلاة والسلام وادعاء أنه هو الإله وهو ابن الإله، وكل هذا عن طريق علماء السوء ورهبان السوء النصارى القساوس النصارى حينما وافقوا ذلك الملك الروماني حينما دخل في النصرانية وكانت عنده بقايا من الوثنية الرومانية، فقال لهم أريد أن يعني نريد أن نثبت عقيدة تأليه عيسى عليه السلام وأن عيسى هو الإله، فوافق علماء النصارى القساوسة الفاسدون على أمره وحرفت هذه الديانة النصرانية من توحيد الله إلى تأليه عيسى عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يتوسع يعني ويبحث عن الديانة النصرانية فليعد إلى حلقة الديانة النصرانية أو حلقة النصرانية التي تكلمنا فيها عن هذه الديانة وهذا التحريف. طيب، نظرية وحدة الأديان أو وحدة الأديان تعرف بوحدة الأديان ولها مسميات أخرى مثل التقريب بين الأديان. منهم من يقول، ما يقول وحدة أديان إنما يقول التقريب بين الأديان. هناك من يقول بنظرية التعايش بين الأديان. منهم من ينادي بعدم أو نبذ التعصب الديني. منهم من يسمي وحدة الأديان بالإخاء الديني. ومنهم من يتسمى بمصطلح المؤمنون المتوحدون أو الوحدة الإبراهيمية. فهي مصطلحات كثيرة لنظرية وحدة الأديان. ننتقل الآن إلى نشأة هذه النظرية وهي وحدة الأديان وأبرز الشخصيات. الذي يتتبع مراحل هذه النظرية يجد أن النظرية هذه مرت بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أن اليهود والنصارى يحاولون بشتى الوسائل إضلال المسلمين عن إسلامهم وإبعاد المسلمين عن إسلامهم، ومحاولة رد المسلمين إلى الكفر الذي هم عليه، أقصد اليهود والنصارى. ولهذا قال الله تعالى يعني في محكم كتابه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، شوف، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي تكونوا في الكفر سواء، أنتم واليهود والنصارى سواء. وكذلك يعني حينما خاطب الله خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني اليهود والنصارى يتمنوا منك يا محمد أن تلين لهم وأن تداهن لهم فيداهنوا لكم. هذه المرحلة الأولى، وكانت في صدر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الدعوة إلى هذه النظرية، وهي نظرية وحدة الأديان والالتقاء بين الأديان، وهذا بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة الأولى، حيث بدأت محاولات اليهود والنصارى مرة أخرى تحت شعارات يعني أن مثلا أن الملل اليهودية دائما ينادون، كانوا ينادون بداية القرن الرابع الهجري أن الديانة اليهودية والنصرانية والإسلام ما هي إلا أديان سماوية نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت أنها بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند المسلمين. وكل هذه الطرق، كل هذه الأديان، طبعا هذه يعني دعوتهم أن كل هذه الأديان كلها توصل إلى الله تماما، مثل المذهب الحنفي ومثل المذهب الحنبلي والمالكي والشافعي كما يتحجج أصحاب هذه النظرية. طبعا جاءوا، وما زلنا نتكلم في المرحلة الثانية وهي بعد القرون الثلاثة في بداية القرن الرابع الهجري، جاءوا بدعاة من المسلمين لكنهم دعاة على ضلال وعلى انحراف، وهم أصحاب عقيدة مثلا وحدة الوجود وأصحاب عقيدة الاتحاد والحلول، وهم غلاة المتصوف الخرافية وغيرهم من الذين ينتسبون إلى الإسلام من غلاة المتصوفة في بلاد مصر وفي بلاد الشام وفي بعض يعني بلاد فارس، وكذلك غلاة الشيعة، حتى أنهم أصبح من أبناء الإسلام وهم هؤلاء المتصوفة الغالية وغلاة الشيعة، بدأ الواحد منهم يجيز أن يتهود الإنسان أو يتنصر، وأن هذا لا إشكال فيه لأنه كله طريق يؤدي إلى الله عز وجل كما يعتقدون. فجاء اليهود والنصارى بأهل البدع وأهل الضلال وغلاة المتصوفة وغلاة المتشيعة لينشروا هذه النظرية وهي نظرية وحدة الأديان. ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لهم علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، ولهم مواقف عظيمة في الرد على هؤلاء الملاحدة الذين هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم كانوا يعني ينادون بوحدة الأديان والالتقاء بهذه الأديان الأخرى. هذه المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة هي مرحلة الدعوة إلى هذه النظرية في العصر الحاضر، وهذا كان يعني بالذات في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالدعوة والإعلان من خلال والمنادات، طبعا الدعوة والإعلان والمنادات من خلال اليهود والنصارى إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين، ينادوا بالتجمع والإخاء بين اليهود والنصارى، والآن بين كذلك البوذية والهندوسية وبين المسلمين وبالذات اليهود والنصارى، وكانوا ينادون بعبارات مثل التوحيد بين الموسوية، يعني أتباع الموسوية وأتباع العيسوية وأتباع المحمدية، يعني اليهود العيسوية يقصدون بها النصرانية، والموسوية يقصدون بها اليهودية، والمحمدية يقصدون بها الإسلام. وقاموا الآن قاموا باسم الدعوة إلى التقريب بين الأديان بفتح مراكز حول العالم تسمى أو باسم الإخاء الديني أو باسم تجمع الأديان، حتى أن بعض هؤلاء نادى بفكرة وهي أن يطبع القرآن الكريم والتوراة المحرفة اليهودية والإنجيل المحرف النصراني في غلاف واحد، يعني أصبحوا الآن ينادوا بكل وقاحة أن يتم تجمع ليس الديانة الإسلامية واليهودية والنصرانية، حتى الكتب المقدسة عندها عند يعني أصحاب هذه الديانات أن يجمعوها، يأتوا بالقرآن ويأتوا بالإنجيل المحرف ويأتوا بالتوراة المحرفة وتكون في غلاف واحد. ولا ننسى كذلك دور الفاتيكان في هذه الخطة الماكرة الخبيثة، حيث نادى ودعا بابا الفاتيكان إلى إقامة صلاة مشتركة بين ممثلي الأديان الثلاثة من الإسلاميين واليهود والنصارى، وكان ذلك بقرية اسمها إسس الإيطالية، حيث أقيمت فيها صلاة مشتركة، وكان هذا في 27/10 في عام 1986 للميلاد، وكانت هذه أحباب في الله أول صلاة مشتركة يكون فيها الإمام كافر والمأموم مسلم. ثم تكررت هذه الوقايع وهذه المناسبات مرات كثيرة، منها في اليابان، وهذه حصلت على قمة جبل كيتو حيث أقيمت هذه الصلاة المشتركة بحجة وحدة الأديان والإخاء الديني، وكان من الحضور بكل أسف وبكل حزن ممثلين من بعض المؤسسات الإسلامية المرموقة المعروفة. وصدق الله عز وجل إذ يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ننتقل الآن إلى أهداف هذه النظرية الإلحادية وهي نظرية وحدة الأديان. أول هذه الأهداف وأهم هذه الأهداف أحبتي في الله هو التشكيك أو تشكيك المسلمين في دينهم وبث الشبهات بين المسلمين ونشر كذلك الشهوات في المسلمين ومحاولة نزع الإيمان الصافي وهذه العقيدة الصافية الإسلامية من قلوب المسلمين، ثم تقليص وتحجيم المد الإسلامي واحتواء المد الإسلامي والسعي إلى عدم انتشار الإسلام بين الكفار، إضافة إلى إضعاف الرابطة الإسلامية الإيمانية بين العالم الإسلامي في شتى بقاع الأرض. يحاول يضعف هذه الرابطة ويحاول أن يستبدل ويحاول إحلال الأخوة البديلة اللعينة أو الأخوة البديلة الملعونة، وهي ما تسمى بأخوة اليهود والنصارى، إضافة إلى محاولة تحجيم وكف أقلام كتاب المسلمين وألسنتهم عن تكفير اليهود والنصارى ممن كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أهدافهم يعني محاولة إبعاد المسلمين عن ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، بشبهة طبعا الإرهاب. وما علموا أن الجهاد الحقيقي القائم على الكتاب والسنة هو قمة الرحمة والإنسانية. ليش؟ لأنه فيه قتال الجبابرة والطغاة والمفسدين في الأرض، كما أن في الجهاد هذا فيه نصرة للمظلوم والمكلوم والخائف على دينه وعرضه ونفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويعني من أهداف هذه النظرية، وهي نظرية وحدة الأديان، هدم القاعدة العظيمة في الإسلام، وهي قاعدة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المؤمن في الله وأن تبغض الكافر في الله. هذه تسمى عند أهل يعني عند العلماء بعقيدة الولاء والبراء، عقيدة الحب في الله والبغض في الله. فهذه النظرية تهدف إلى هدم هذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة يعني الحب في الله والبغض في الله. فأقول أنها تهدف هذه النظرية بمكر وبخبث إلى هدم وإلغاء هذه العقيدة العظيمة، وهو بغض يعني الكافرين ومحبة المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول: أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى عرى الإيمان وأعلى عرى الإيمان وأوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. كذلك من أهداف هذه النظرية هو تمكين المنصرين وتمكين التنصير وتمكين أهل التبشير من القساوسة في الدخول بين المسلمين، لأنه هذا مدخل تخلي القساوسة والرهبان وأهل التنصير والمنصرين أن يدخلوا بين المسلمين، بحجة أنه كثر الحواجز المقامة بين النصارى وبين المسلمين، وإضعاف طبعا وهدفهم كذلك إضعاف المقاومة، مقاومة التنصير المنتشر في العالم الإسلامي. طبعا لا ننسى أحبتي في الله ما قام به بابا الفاتيكان حينما قدم نفسه. شوف، الذي يدعي أن ربه يخرج من فرج امرأة وهو إمامهم وكبيرهم، كبير بابا النصارى وهو بابا الفاتيكان، حيث أن هذا الرجل الذي يعتقد أن ربه يخرج من فرج امرأة وأن ربه يتقلب في رحم امرأة وأن ربه يعني يتقلب بين القاذورات وبين الحيض في رحم امرأة، هذا الرجل إمامهم بابا الفاتيكان قدم نفسه إلى العالم بأنه القائد الروحي للأديان جميعا، وأنه حامل رسالة السلام العالمي للبشرية، حيث أنه اعتبر يوم 27 أكتوبر من كل سنة هو عيد عام لكل الأديان يحتفلوا فيه بحجة التآخي، أو يوم التآخي العالمي لجميع الأديان في العالم، واتخاذ نشيد موحد في هذا العيد يردده الجميع. ينادي البابا أننا لابد أن نردد هذا النشيد، وحتى النشيد فيه تنصير، ليتهم قالوا بنشيد يجمع الأديان كاملة، إلا نشيد فيه يعني دعوة إلى النصرانية حيث سموا هذا النشيد نشيد الإله الواحد رب وأب. شوف اسم النشيد إيش؟ اسم النشيد نشيد الإله الواحد رب وأب، يعني مع هذا التآخي وهذا التوحيد دعوة إلى الدخول في النصرانية. طبعا لا ننسى كذلك المحاولات العديدة والمؤتمرات التي يدعمها الفاتيكان ويدعمها القساوسة وتدعمها الجمعيات النصرانية لهذه النظرية، نظرية وحدة الأديان، النظرية الإلحادية، واهتمامهم بانعقاد الجمعيات وتأليف الجماعات الداعية لوحدة الأديان وإقامة الأندية الخاصة بهذا والندوات الخاصة بهذا. ومن هذه المؤتمرات وهذه الندوات ما عقد في شهر فبراير عام 1987، حيث عقد ما يسمى بالمؤتمر الإبراهيمي في قرطبة في أسبانيا بمشاركة أعداد من اليهود ومن النصارى وممن ينتسبون للإسلام، يعني ينتسبون للإسلام. من هم هذول ينتسبون؟ جاء مجموعة من القاديانيين ومجموعة من الإسماعيلية، وكان انعقاد هذا المؤتمر باسم مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية. طبعا افتتح لهذا المؤتمر معرض باسم معهد قرطبة لوحدة الأديان في أوروبا. وكذلك لا ننسى مؤتمر شرم الشيخ في مصر للأسف، وكان هذا في شهر شوال في عام 1416 للهجرة، والذي جمع العديد من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى، حتى الشيوعيين أتوا لكي يعني يهدموا هذا الدين العظيم وهو الدين الإسلامي. وقد اقترح أحد الحضور أن يتم إصدار كتاب يجمع بين دفتيه القرآن الكريم والتوراة المحرفة والإنجيل المحرف، وكل هذا تحت مسمى الحوار بين أهل الأديان وباسم تبادل الحضارات وتبادل الثقافات وبناء كما يقولون وبناء حضارة إنسانية موحدة، مما جعل البعض يتجرأ ويمعن في كفره وفي إلحاده وينادي ببناء مسجد وكنيسة نصرانية ومعبد يهودي في مكان واحد. يعني نجيب أرض، قطعة مساحة من الأرض، ونبني فيها سور، ثم نبني مسجد وجنبه كنيسة وجنبه معبد يهودي، واللي يبغى يصلي في المسجد يصلي، واللي يبغى يصلي في الكنيسة يصلي، واللي يبغى يصلي في المعبد اليهودي يصلي. وهذا من الضلال العظيم والفتنة الكبيرة التي لا بد أن يحذر منها ويحذر من دعاتها. ننتقل الآن إلى موقف الإسلام من وحدة الأديان. إيش موقف الإسلام من وحدة الأديان؟ في أمور أحبتي في الله لابد كل مسلم يعرفها ويتعلمها، هذه من أصول الدين، والذي لا يعتقد بها يخشى أن يخرج من ملة الإسلام. في أصول لابد أن نعرفها. الأصل الأول من أصول الاعتقاد في ديننا الإسلامي ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتي لا يوجد مسلم من المسلمين إلا ويعتقدها، أولا لابد أن نعلم أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان، وأن الإسلام هو ناسخ الأديان. إيش معنى ناسخ الأديان؟ يعني رفع كل الأديان وأزالها وجاء الإسلام. لابد أن نعلم أن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم لجميع الأديان، وأنه الدين الناسخ والرافع لجميع الأديان والشرائع، وأنه لم يبقى على وجه الأرض دين نتعبد به لله عز وجل غير الإسلام. لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المبدأ الأول لابد أن نعرفه. المبدأ الثاني من أصول الإسلام الاعتقاد أن كتاب الله وهو القرآن الكريم هو آخر الكتب نزولا من عند الله عز وجل، وأن القرآن الكريم هو ناسخ ورافع لجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، كالتوراة والإنجيل والزبور، كلها القرآن الكريم نسخها، ولا يتعبد إلا بهذا القرآن الكريم، لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ثم قال: ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الأمر الثالث: يجب أن نؤمن بأن التوراة والإنجيل قد وقع فيها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، لأن الله عز وجل قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. إيش قال الله تعالى؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. إذن اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم كانوا يحرفون كلام التوراة وكلام الكلام الموجود في التوراة والكلام الموجود في الإنجيل. وكذلك يقول سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى، عن أحبار اليهود وعن قساوسة النصارى، قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن لابد أن نعتقد أن التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف والنقصان والزيادة. الأصل الرابع الذي لابد أن يعتقده المسلم وهو من أصول الإسلام: وجوب اعتقاد كفر من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وباقي الملل. لا بد أن تعتقد يا عبد الله، يا أخي الحبيب، كفر من لم يدخل في دين الإسلام، سواء كان من اليهود أو النصارى أو البوذية أو الهندوسية أو كل ملل الأرض، ولا بد أن نسميه بالكافر. طبعا لا يستلزم أن تناديه بالكافر، لا، إذا أردت أن تدعوه فادعوه بالحسنى، لكن لا بد أن تعتقد في قلبك أنه كافر بالله عز وجل، ولا بد أن تعتقد في قلبك أنه من أهل النار إن لم يدخل في الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وكذلك ثبت في صحيح مسلم في الحديث الصحيح عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده. شوف، لاحظ، حبيبك وحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام يقسم بربه سبحانه وتعالى وهو الصادق المصدوق فيقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. ولهذا أحبتي في الله، لابد أن نعلم أن الدعوة إلى وحدة الأديان أو ما تسمى بنظرية وحدة الأديان والتقارب بين الأديان والإخاء بين الأديان ومحاولة صهر هذه الأديان في قالب واحد، إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام لما فيها من الرضا بالكفر، يعني بالله والعياذ بالله تعالى. فلا بد أن نتنبه ونحذر من هذه النظرية أحبتي في الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على السنة والتوحيد، إنه جواد كريم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وهي بعنوان عالم السحر والسحرة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشتريناه. تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير.